القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة أعزائي المستمعين هي حلقة خاصة في ذكرى رحيل العندليب الأسمر. مستمعينا الأعزاء، يعتبر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ هو أشهر مطرب في مصر والعالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ومع ظهور العندليب الأسمر في الحياة الموسيقية المصرية، سطع نجمه وتوارد بجانبه الكثير من الأصوات المعروفة في ذلك الوقت. ومن الجدير بالذكر أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قد جاء بأسلوب جديد في الغناء، وهو لم يقلد أحد، وفي نفس الوقت تأثر بأسلوبه في الغناء أغلب من عاصروه وكذلك من جاءوا من بعده. ولتكن البداية أعزائي المستمعين من خلال أغنية صافيني مرة وجافيني مرة من كلمات سمير محبوب وألحان محمد الموجي، وهي الأغنية التي كتبت الميلاد الفني للعندليب الأسمر. قدم عبد الحليم حافظ هذه الأغنية لأول مرة من خلال الحفل الذي أذيع على الهواء مباشرة من حديقة الأندلس بالقاهرة في 18 يونيو عام 1953 بمناسبة إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في مصر. وقدمه في ذلك الحفل فنان الشعب يوسف وهبي. ولنستمع الآن إلى صافيني مرة. صافيني مرة وجافيني مرة، صافيني مرة وجافيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. اشكيله وحدي اسهر يسليني من كتر وجدي يفضل يواسيني اشكيله وحدي اسهر يسليني من كتر وجدي يفضل يواسيني اشكيله وحدي اسهر يسليني من كتر وجدي يفضل يواسيني اشكيله وحدي اسهر يسليني من كتر وجدي يفضل يواسيني. ويقول حشومك تصير بكرة ويقول حشومك تصير بكرة وانت نسيني كده بالمرة صفيني مرة وكفيني مرة. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وذكرى رحيل العندليب الأسمر. ملأ العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الدنيا غناء في كل الموضوعات العاطفية الوصفية الدينية والوطنية، وتعتبر أغاني العندليب الأسمر الوطنية تأريخا فنيا للأحداث التي مرت خلال ثورة 23 يوليو عام 1952. ومن أهم ما يميز العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أنه بدأ الرحلة الفنية بغناء ألحان من ملحنين شبان في ذلك الوقت، كانوا كمال الطويل، محمد الموجي، علي إسماعيل، وبليغ حمدي. وكانوا هؤلاء من يمثلون الدماء الجديدة التي أثرت الحياة الموسيقية المصرية والعربية ودفعتها بقوة وحماس من خلال هؤلاء الشبان الموهوبين الذين أطفوا على الألحان من شبابهم، مما جعل لها مذاقا مميزا يتناسب مع العصر. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن إلى أول لحن غناه العندليب الأسمر في الإذاعة المصرية، وهو بعنوان لقاء من شعر صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل. ولنستمع الآن إلى القصيدة الغنائية لقاء. بعد عامين التقينا Oh, ومع العندليب الأسمر في ذكرى رحيله. مستمعينا الأعزاء، وبعد أن بدأ يلمع نجم عبد الحليم حافظ في الحياة الموسيقية المصرية، لفت نظر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فتعاقد معه على أن ينتج له فيلما سينمائيا. وبعد ذلك مرت فترة ولم يبدأ في إنتاج الفيلم، فشعر عبد الحليم بالقلق، وتدخل المخرج إبراهيم عمارة وسأل الموسيقار عبد الوهاب عن سبب تأخره في إنتاج الفيلم، فذكر له عبد الوهاب أن عبد الحليم صوت جديد، وهو لا يحب أن يغامر بأمواله مع وجه جديد، ولكنه ينتظر حتى يحقق نجاحا أكبر. فاقترح عليه المخرج إبراهيم عمارة أن يسمح له بإخراج فيلم لعبد الحليم، فإذا نجح الفيلم فإنه سينتج فيلما لمطرب ناجح، وإن فشل الفيلم فالموسيقار عبد الوهاب لن يخسر شيئا. وهكذا قدم عبد الحليم حافظ فيلمه الأول لحن الوفاء، والذي عرض بالقاهرة في 3 مارس 1955. ومن فيلم لحن الوفاء نستمع الآن إلى الثنائي الغنائي الشهير تعالي أقولك، الذي غناه عبد الحليم مع المطربة الكبيرة شادية من كلمات فتحي أورا وتلحين منير مراد. تعالي أقولك لازم أقولك، تعالي أقولك لازم أقولك، هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. أنا وإنتي قاعدين في جنينة، والورد بيسمع علينا، كل اسم مطروح حوالينا يقول لي زيي وزيك إيه. أنا معرفش لكن أنا وترد عليه. نعمل ايه؟ ايوه انا عارف برد، انا عارف ايوه انا عارف برد، انا عارف ده يبقى اسم الحق واللي تعالي اقول لك غنى العندليب الأسمر العديد من الأغاني من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، نذكر منها توبة، قولي حاجة، ظلموه، أهواك، عقبالك يوم ميلادك، يا قلبي خبي، فاتت جنبنا، الجيل الصاعد، يا خلي القلب، ضي الأناديل، لست أدري، أنا لك على طول، نبتدي منين الحكاية، الله يا بلدنا الله، وذكريات. من مجموعة ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب للعندليب الأسمر نستمع الآن من كلمات حسين السيد وغناء عبد الحليم حافظ وأهواك. أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك، كن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والأدمعي فكراك، أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك، ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والأدمعي فكراك، أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمانك. مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فعنيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت الداري ورعيك، واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك، ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك، مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فعليك، وكلامهم يبقى عليك، وانت الداري ورعيك، واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك، ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك، مشغول شاغلني بيك، وعليا تيجي فعليك، وكلامهم يبقى عليك، وانت الداري ورعيك، واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك، ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري أعزائي المستمعين. وقد غنى العندليب الأسمر ألحان العديد من الملحنين، نذكر منهم علي إسماعيل، محمود الشريف، يوسف شوقي، عبد الحليم علي، عبد الحليم نويرة، حسين جنيد، فؤاد حلمي، علي فراج، بليغ حمدي، ورياض الصنباطي. أعزائي المستمعين، مستمعين، وقد قدم العندليب الأسمر مجموعة من ألحان الموسيقار الموهوب الراحل بليغ حمدي، نذكر منها أنا كل ما أقول التوبة، سواح، جانا الهوى، موعود، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن، لا أعز الناس، تخنوا، خسارة، حبيبتي من تكون، وقوم يا مصر ومصر يا بلادي. ومن تلك الأغنيات نستمع الآن إلى أعز الناس، كانت من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عالناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وكانت حلقة خاصة في ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.